السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة السادسة طيب من شرح رسالة الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، ونشرع ونبدأ بفضل الله ومنه عند في محاضرة الليلة مع قوله الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. هنا تعقيب على قول المصنف معرفة دين الإسلام بالأدلة، بمعنى هل يشترط في صحة إسلام المرء إن كان حديث عهد بكفر فأسلم ونطق الشهادتين، هل لكي يصح إسلامه هل لابد أن يعرف دين الإسلام بالأدلة؟ نقول هذه اللغة مما تعقب فيها على المصنف في قوله معرفة دين الإسلام بالأدلة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الناس فينطقون الشهادتين ويقبل إسلامهم على ذلك ويحكم بإسلامهم ويعصم دماءهم ويكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يشترط على الواحد منهم أن يعرف دين الإسلام بالأدلة، لم يكن صلى الله عليه وسلم يملي عليهم مثلا شروط لا إله إلا الله، ولا يوجب عليهم أن يتعلموا دين الإسلام بالأدلة، بل كان يحكم على إسلامهم بنطقهم للشهادتين. هذه مسألة مهمة، وهذه مسألة مهمة لأنه قد ظهر في العصر الحديث ما يعرف بفرقة التبين التي لا تحكم على إسلام الشخص بمجرد الشهادتين حتى يعني تختبره في جملة من المسائل لتتبين صحة إسلام، وهذا أصل بدعي. فقد كما ذكرنا فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلام من نطق شهادتين دون أن يختبره ودون أن يملي عليه شيئا من الأدلة. أما فالأصل إسلام من نطق شهادتين إلا إذا تبين خلافه، إذا ظهر نفاقه النفاق الاعتقادي أو ظهر منه كفرا بواحا وما شابه ذلك. فإن كان المراد بقول المصنف معرفة دين الإسلام بالأدلة أي أن هذا من علامات كمال الإسلام أي يتعلم المرء فيزداد رفعة، فلا شك أن الذي يسلم ويتعلم ويعرف الأدلة ويتعلم العلم الشرعي أرقى وأعلى درجة من المسلم الذي لا علم له. قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون؟ الإجابة لا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل لا يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. فلا شك إن كان المصنف يقصد أن هذا شرط كمال فالضل، إن كان المصنف يقصد أن هذا شرط فنقول يعني إن كان المقصود بالكلام المصنف معرفته دين الإسلام بالأدلة أن هذا يعني يزداد به المرء كمالا ورفعة أن يتعلم الإسلام بأدلته وأدلة لا إله إلا الله ومعنى لا إله إلا الله، لا شك أن هذا كمال فوق كمال، لكن الكلام هنا على اشتراط ذلك ويحكم بصحة إسلام المرء لا يكون محكوم بصحة الإسلام إلا إذا عرف ذلك بالأدلة، فهذا مما فيه نظر، هذا مما فيه نظر. قال المرتبة، صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على محمد. قال المرتبة الأولى الإسلام. قال والإسلام هو دين الله الذي بعث به رسله من لدن. نقول أن الإسلام هو الدين الذي يرضاه الله للناس من آدمهم عليه السلام إلى آخره. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. والإسلام هو دين جميع النبيين والمرسلين، وفرق بين الشرائع وبين الدين، فرق بين الشرائع وبين الدين، فالدين واحد والشرائع مختلفة. الدين لا ينسخ، الشرع قد ينسخ. أنت الحافظ العلامة ولا فيك معايا؟ أعرف بس عشان أعرف أنا قاعد مع مين بس. فهناك فرق بين الدين والشرائع، الدين واحد والشرائع مختلفة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة يعني له. دينهم واحد وشرائعهم شتى، يعني إخوة لعلات. أنا عندي الإخوة أنواع ثلاثة، إخوة أشقاء، إخوة أخياف، وإخوة لعلات. الإخوة الأشقاء يجتمعوا في أب وأم كحال جميع الناس إلا القليل. الإخوة الأخياف أمهم واحدة وأبوهم مختلف، لما رأى تزوجت رجل ثم مات فتزوجت من آخر، فأمهم واحدة وأبوهم مختلفون. إخوة لعلات أبوهم واحد وأمهات مختلفة كما تزوج أربعة. طيب فضل. فبنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا، يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لاختلاف الشرائع مع وحدة الدين، فمثل اختلاف الشرائع مع وحدة الدين كحال الإخوة لعلات. الرجل تزوج من أربعة فلهم من كل امرأة أبناء، هؤلاء إخوة لعلات، يعني إخوة لعلات أمهم مختلفة وأبوهم واحد. فكذلك الأنبياء دينهم واحد والإسلام وشرائعهم مختلفة. يبقى هذا مثال لتقريب الفهم بين الإخوة لعلات، أمهات مختلفة أبوهم واحد، كواحد كرجل تزوج أربعة والأمهات مختلفة والأب ولا يسمى ايه في المواريث عندنا اسمهم إخوة ايه لعلات. فالسلام يضرب مثلا الأب واحد والأمهات مختلفة، فنظير ذلك لإيه؟ الأنبياء دينهم واحد، فالدين وكأنه الأب هو الإسلام، وشرائع مختلفة، شريعة يوسف تختلف عن شريعة موسى، شريعة عيسى، شريعة وليحل لكم بعض الذي وليم عليكم، ده اختلاف شرائعه. ورفع أبوي على العرش وخروا له سجدة، ده عندنا محرم. فقولي إني نذرت الرحمن صوما كمل فلن أكلم اليوم. فجعل الصول وإيه الامساك عن إيه؟ عن الطعام والشراب، عن الطعام وإيه غلط، عن الكلام. كان هذا مشروع عندهم، بل كان عبادة. قال قولي إني نذرت، نذر عبادة. فكان في شريعة مالك عليه السلام أن النذر الذي هو عبادة يقوم بالإمساك عن إيه؟ عن الكلام. فجاء شرعنا حرم ذلك. حديث أبي إسرائيل أحد من الصحابة نذر أن لا يتكلم وأن يأخذ في الشمس، فسلم قال مروا فليتكلم. حاجة اسمها إضراب على الكلام. حتى حتة الإضراب على الطعام ده برضه محرم. فلان أضرب عن الطعام هذا محرم، هذا يؤدي إلى قتل نفسي. وقال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وهذا نوع من الانتحار، وهذا كبير من الكبائر. فبنقول أن الإسلام هو دين جميع النبيين من آدمهم إلى آخرهم. قال نوح وأمرت أن أكون من المسلمين، وقال الله في حق إبراهيم ويعقوب إذ قال له رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها لبقى إيه؟ هنا الهاء تعود على الإسلام. ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يبقى الإسلام هو دين إبراهيم، هو دين موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. ده على معنى الاصطلاح أن الدين هو الإسلام هو، لكن الشرائع اختلفت. الشريعة اللي هي بقى اللي هي الأحكام الفرعية، لكن الدين واحد. لكن الشرائع ها شريعة موسى مثلا كان بنو إسرائيل يغتسلون ايه عرايا، ينظر أحدهم إلى سوءة الآخر، كان هذا مشروع عندهم. ولكن موسى كان رجلا حييا فكان لا يفعل ذلك تبرعا وليس تحريما، لذلك قالوا أنه ايه آدر أي عظيم الخصرة. فكما قال جل لا تكونوا كالذين آذى موسى فبرأه الله مما ايه قالوا. الله جل قام موسى يغتسل وضع ثوبه على حجر فالحجر فر بالثوب، فمر موسى بلا ثوب على بني إسرائيل فرعوه ايه في أجمل ما يكون الخلقة. فكما قال جل في سورة الأحزاب إلى آخر ذلك. وقال الحواريون أتباع عيسى عليه السلام واشهد بأن مسلمون. فالإسلام هو جميع الدين، جميع النبيين والمرسلين من أولهم إلى آخرهم. وكما ذكرنا لو وجد اليوم رجل على دين النصرانية وفرضا كان يقول لا إله إلا الله أن عيسى عبد الله وليس بإله وليس ابن إله، وكان فرضا كل الفروض افترضها كان على الإنجيل الذي لم يحرف، هذا لن يطأ الجنة حتى ينضوي تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم ويترك دينه ويدخل في دين الإسلام. لما؟ لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت ناسخة لكل الشرائع. سأقول في خصائصه وكان النبي أي قبله يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. الإسلام هو الاستسلام. الإسلام ليس مجرد حروف ولا كلمات، الإسلام عمل تطبيق. قال له ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين. وما كان المؤمن ولا المؤمن إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة، ليش اختيار أدم جيل أمر من الله ورسوله ما ليش اختيار، لابد أن تقول سمعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، مش سمعنا وعصينا كما كان يقول بنو إسرائيل كان يقول سمعنا إيه وعصينا. ثم قال المصنف والبراء من الشرك وأهله. من سمات المسلم أنه يتبرع من المشركين ومن أفعالهم. والتبرع نوعان، تبرع من الشخص وتبرع من الفعل. التبرع نوعان، تبرع من الشخص وتبرع من الفعل. النوع الأول لو تبرع من الشخص هو ده المقصود في التبرع من المشركين، شخص هذا الكافر نتبرع منه ومن ملته ومن هديه، هذا تبرع من الشخص. قال عز وجل لا تجد قوما من الله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. يعني إيه؟ الرجل يقول لن تجد مؤمنا يؤمن بالله واليوم الآخر يود، يعني يحب من حاد الله ورسوله. واحد النصراني بيكذب محمد صلى الله عليه وسلم، النصارى الذين دوما يقولون للشيوخ عندنا تكفرون النصارى، وأصلا هذا النصراني حتى يكون نصرانيا أو على قوله مسيحيا يعني لا يكون ذلك إلا إذا كذب المسلم، وهذا أصل ملته. كان أعرف رجل يعني كان يتكلم معي ها، فبيقول أن محمد أتى بالقرآن من ورقة بن نوفل أمله عليه. كان سبحان الله، قلت سبحان الله أتواصل به. الكلام ده كان بيتقال من 1400 سنة، كان بيقول أبو جهل وأبو لهب. ما زال يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالقرآن من ورقة، كان ورقة كان عنده لزامات أو ملزمات من قديمة، فكتب لمحمد القرآن. هذا تجذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، الله المشتكى. فمن النوع الأول تبرؤ من إيه؟ من الشخص، اللي هو تبرؤ من الشخص المشرك. الرجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحقوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فالله جل ينادي يا أهل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم، حتى يعني ما ذكر الأب لي من أقرب الناس للشخص الأب والأخ. الله يقول حتى لو كان أباك أو أخاك وكان على الكفر لا تتخذوا وليا من دونه، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. الإنسان يحب الله ويحب رسوله ويحب المؤمنين. الإنسان لا يحب نصرانية. وقلنا قبل كده الفرق بين أنك تبغضه لأنه بيكذب رسولك وبيكذب قرآنك، لكن لا تصدقه. طبعاً لا أكيد ترجو الله هداية. الناس بيخلطوا بين الأمرين، يقول لك أنا أنت بتبغضه وأنت إيه؟ أدام أنت بتبغضه وتكفره وأنت عايز إيه؟ تستحل دمه. نقول لا، مفيش تلازم. أنا أقول هذا كافر وأبغضه لكن لا أظلمه. فالذي قال لا تتخذوا آباءكم وأخوانكم أولياء، هو الذي قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم. مش ده في القرآن؟ ده في القرآن ولا ده في القرآن؟ الاثنين. لكن أهل الزيغ ينظر فقط ليه؟ ها؟ لبعين واحدة كالدجال. يقول أنتم تكفرون النصارى، إذا أنتم تريدون الناس يستحيون دماءهم وأموالهم. نقول لا، نحن نبغضهم، نعم لا نحبهم، نعم لكن لا نظلمهم ولا نجور عليهم، بل البر والقسط. فلكم بين البر والقسط وبين المحبة. المحبة عمل القلب، لا نحبهم. كان أحمد إذا رأى نصرانيا أغمض عينيه فيسأل فيقول لا أريد أن أرى من سب الله ورسوله. فهذا عمل القلب لا نحبهم، إنما نحب المؤمنين. أو ثقر الإيمان الحب في الله. يعني حب في الله؟ واحد يقول لك أنا بحبك في الله. يعني بحبك في الله عبد الرحمن؟ أنا بحبك في الله، بحبك عشان أنت طائع لله، عشان أنت موحد. فأوثق عرى الإيمان، أوثق يعني لما يجيب مثلا حبل كده أوثقه ربط يعني. أوثق عرى الإيمان، عرى يعني اللي هي زي الدوارة كده. لما أوثق عرى الإيمان مثلا بيشبه الإيمان وكأنه حبل ليه ربطة كده. الحب في الله والبغض في الله، تبغض عشان ده إيه؟ كافر. لكن لا يحملنك بغضك لا على أن تظلمه. أنا لا أظلمه ولكن لا أحبه. الله جل يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا إليهم. الله أمر إيه؟ أمرنا أن نقسط إليهم. البر والقسط، لو جارك وقع في ضائقة تقف معه، إن كان مظلوم ترفع عنه الظلم، تسأل عنه إذا غاب، إلى غير ذلك. لكن لا تهنيه في أعياده، أعيادهم أعياد شركية، عيد القيامة تدعون أن الرب قد قام من موته، عيد الميلاد يدعون أن الله قد ولد لعيسى عياذا بالله. فكيف تهنيهم على عيد شركي؟ هل لو واحد انت معاك ده واحد بيشرب خمره صبوط ما شاء الله عليك، انت عليك شرب ممتاز، انت بتبلبع على ازاي؟ ما تقعدش ايدك، ادائك عالي جدا، ينفع؟ ها تهنيه على او على زنا مثلا؟ ما ينفعش. هذا اشد، تهنيه ان هو بيحتفل بعيد القيامه. عيد القيامه ده ان الاله قد قام من قبره، دوف مش عارف يوم الجمعه صعد يوم الأحد، عيد الميلاد إن هو الميلاد العيسى قد ولد من إيه ده؟ الله مستعان، إلى الله المشتكى. إذن النوع الأول من التبرك هو التبرك من إيه؟ من الشخص. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. دي حتى للغاية. ها حفظ أبغضك حتى إذا ها كان الصحابة إذا أسلموا يرون الكافر فيبغضونه فإذا أسلم كان من أحب الناس إليه. طب نشوف مثلا واحد كده كافر نصراني لكن لو أسلم خلاص صار منك وصرت منه. المسلمون ها تتكافئ دماؤهم كجسد واحد كما قال النبي. فالتبرؤ من النصارى ومن المشركين هم أحياء وحتى بعد موتهم. لذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان من السنة إذا مر النبي صلى الله عليه وسلم على مقابر النصارى أو اليهود يبشرهم بالنار. يعني أنت لما تمر على مقابر المسلمين تعمل إيه؟ مقابر المسلمين السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن شاء الله بإذن الله يقول نسأل الله لنا ولكم العافية. ده بتقوله أنت الدعاء دوت لما تعدي مش شرط تخش حتى لو عديت بس على مقابر المسلمين مش شرط تخش جوه بمجرد أن تمر تقول هذا الدعاء تدعو لهم لأنهم منك وأنت منهم تحبهم تدعو لهم حتى لو كان فيهم المسيء تدعو لهم الله يغفر له يعفو عنه. لكن إذا مرت على مقابر المشركين هذا إمعانا في التبرؤ منهم حتى بعد أن ماتوا تبشرهم بالنار أبشروا بالذي يسؤكم تسحبون في النار على بطونكم. طيب ده اسمه إيه؟ اسمه تبرؤ منهم حتى بعد أن ماتوا. والله ترى العجب العجب ممن يقف على جنائز الكافرين ويدعو لهم ويقرأ الفاتحة على الرحيم والله العظيم يقرأ الفاتحة على رئيس والله العظيم بيحصل. شوف لما إسرائيل رئيس إسرائيل مات وقف بتاع فلسطين يدعو عليه يقرأ الفاتحة ولا بعد ولا بعد ما ولا الله إلا مش النوع الثاني التبرؤ من الفعل. النوع الأول التبرؤ من الشخص ده المسلم لا يحب الكافر لا يوده. النوع الثاني بقى التبرؤ من الشخص التبرؤ من الفعل بقى أن ترى مسلما عاصيا فتتبرأ من فعله لا من شخصه لأنه هو على التوحيد يقول لي إلى الله لكن عاصي والناس درجات عند الله فأنت تبغض لا شخصه إنما تبغض فعله تبغضه على قدر بعده عن الله وتحب ما فيه من الإسلام. من الخطأ يقول لك الراجل النصراني دوت والله أحسن من 100 واحد مسلم هذا النصراني كافر يسب بالله. نعم بعض المسلمين أخلاقهم ها لكن هذا عنده مداهنة يظهر لك وهو أصلا كاره لك هو بيحاول يتصنع الأمانة والصدق والابتسامة ليخدعك فتمدحه على حساب المسلمين. المسلم ولو كان فيما فيه يكفي أنه إيه واحد. هذا النصراني حتى لو فعل ما فعل هذا يسب الله هذا يقول عن نبيك أن هذا يقول عن سيدنا كذاب. أنت متخيل مثلا قال يأتي على الناس زمان حديث صحيح يقول لأن يراني ها فيفقد ماله وولده ويراني يعني يأتي ويقولون هذا رجل يعني إنسان يرى صفحة وجه الإنسان ولو راح كل شيء استرى وجهه فقط هذا من علامات محبتي صلى الله عليه وسلم. نعود مرة أخرى نقول النوع الثاني تبرؤ من الايه من الفعل وهو بيكون بقى خاص بالمسلم العاصي مسلم فعل أمر ما فأنت تبرأ من فعله وليس من شخصه تبرأ من فعله. لما حدث أن خالدا بن الوليد رضي الله عنه أخطأ فخسر رجلا من ظنه مشركا فالسلام قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد لم يقل من خالد أبرأ إليك مما فعل هذا الفعل أنا أبرأ إليك منه وليس من الشخص. قتل رجل لما يعني ظنه على الكفر فقتله بالخطأ. وأيضا من أمثلة التبرؤ من الفعل، صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لطم الخطوط، ليس منا من ضيع الأمانة، من غشنا فليس منا. فكل هذه الأحاديث فيها ليس منا ليس من التبرؤ من الشخص، لأن التبرؤ من إيه؟ من الفعل بس. لذلك الخوارج فهموا هذه الأحاديث فهما خاطئا. وما للخوارج بيقول من فعل كبيرة يكون كافرا، عند الخوارج اللي بيفعل كبيرة كالزنا أو السرقة ده كافر، ولو مات مصر عليها يخلد في النار. قال السنة قالوا لا، قالوا هذا مسلم بأصل إسلامه وفاسق بكبيرته، إن مات مصرا على هذه الكبيرة يوم القيامة وتحت المشيئة إما أن الله يعفو عنه ويدخل الجنة، وإما يعذب ثم يدخل الجنة ما قالوا إلى الجنة، لا يخلد في النار. ده مين؟ المسلم اللي فعل كبيرة. وكمل بقى أهم حاجة، مات مصر عليه، طبعا لو انتهى خلاص تاب الله عليه، لكن مات مصر على الكبيرة، شرب خمر، قتل، زنا، قصف المفصل، اسمها كبائر. فلو مات مصر عليها ده أهل السنة قالوا إيه؟ هذا يوم القيامة تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك بما يشاء. يبقى هل نجزم لمن مات على كبيرة أنه سوف يعذب؟ لا، هذا أمره إلى الله. قد يعذب، ولو عذب يعذب على قدر إيه؟ كبيرته، ثم يخلد في الجنة. لذلك قال السنة لا نجزم لأحد بجنة ولا بنار. فالخوارج قالوا ايه بقى؟ خدوا الحديث فهموا غلط، بيقول لك حديث ايه؟ من غشنا فليس منا، يبقى الغش كبيره، والرسول قال ليس منا، يبقى ده كافر خلاص. ها؟ قالوا الانسان قال قتال سباب المسلم في السوق وقتاله كفر، يبقى اللي يقتل مسلم اللي يقتل شخص يبقى كافر. الخوارج لذلك خلي بالك اهل البدع بيستدلوا بأدلة من الشرع. أهل البدع مش بيقولوا أدلة من التوراة والإنجيل، لا، بيأتوا أدلة من الشرع. فالشخص لم يكن على علم فلن يستطيع أن يقف ليجيب عنهم ويرد عليهم. فالخوارج عندهم أدلة، لكن نعم هم استخدموها خطأ، لكن عندهم أدلة. سلم يقول سلم المسلم في السوق وقتاله كفر، قال لك هو اللي يقتل المسلم يبقى كافر. لو مسلم قتل مسلم القاتل ده بقى ايه؟ كافر، يخلد في النار. ها؟ لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، يبقى اللي يزني يبقى كافر. يقول يا جماعه افهموا، افهموا يا جماعه، هذا تبرؤ من الفعل، ليس منا من لطم الخطوط، اي هذا الفعل ليس من افعال المسلمين. من غشنا فليس منا، اي ان الغش ليس من افعال المسلمين، وليس أن هذا شخص كافر. أما حديث التي ظاهرها كفر فعل الكبيرة كحديث وقتاله كفر، العلماء قالوا هذا له توجيه، قتاله كفر أي كفر دون كفر، أو أن هذا من أفعال الكافرين، لكن الشخص ليس بكافر، بدليل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. حصر تحريم الجنة على مين؟ إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، بالمفهوم بقى أن الذي لم يشرك فالجنة ليس محرمة عليه. إن جئت مبكرا أعطيتك إيه؟ حلوة. بالمفهوم إن جئت متأخرا أعطيتني حلوة. أنت جئت متأخرين جبت لي حاجة؟ ولا بيعملوا حاجة، ولا بيعملوا حاجة. كفي نفس أي جدك مخي الله المستعان. فكنا بنقول يا جماعة، كنا بنقول يا شباب الأصل ضلال أهل البدع سواء الخوارج أو المعتزلة من فهم الأدلة فهم الخطأ. وكم من عائل قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، شخص يعيب قول والأهم مش في القول، الأهم في إيه؟ فهم هو. لذلك العلم بالتلقي، لما ياخد كتاب كده يقرأ فيه حيفهمه غلط، فعيش على الفهم ده، لأنه ما خدش العلم من شيخ. الأصل في العلم إيه؟ تلقي الدليل. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فده الأصل في العلم أن تتلقاه من غيرك. لما؟ لأنك إذا جعلت شيخك هو الكتاب فسنفهم بناء على ما صوره عقلك أنت كالأنت لك. فيأتي الشيخ الذي يعلمك فيقول يا فلان هذا فهم خاطئ، إنما أراد المصنف كذا وكذا وكذا. فالذي يصوب فهمك ويعدل فهمك هو الشيخ. الكتاب لا ينطق، الكتاب يقرأ، فقد تقرأ وتفهم على خلاف مراد المصنف. لذلك قالوا من جعل شيخه كتابة، من جعل شيخه إيه كتابة، كثر خطأه وقل صوابه، وقل صوابه. لذلك في أهل البدع كان خوارج المعتزلة الأشاعرة، هم هذا المقصود من الكلام لا يستدلوا بأدلة من التوراة والإنجيل، إنما يستدلوا بأدلة من القرآن والسنة، ولكن على فهمه هو. نقول عود إلى كلام المصنف، قال فدليل، قال في أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت. الشهادة، ما دليل الشهادة؟ شهد الله أنه لا إله إلا الله، والملائكة أولو العلم قائما بالقسط. الشهادة أو الشهادتان تقول فيهما لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات. لا إله إلا الله تساوي إياك نعبد وإياك نستعين. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود ب... ليه قلنا بحق؟ ليه ما فعلت هذه الإضافة؟ نعم أحسنت. الله سمى الآلهة الباطلة سماها آلهة، بل سمى الدين الباطل عندهم سماه دينا. الدليل قل يا أيها كافر لا أعبد ما تعبدون إلى آخره. قال لكم دينكم، فسمى ما يدينون الله به على اعتقاد باطل سماه إيه؟ دينا، هو دين باطل. ها؟ و أيضا قال الله جل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، مع الآية إيه؟ اتخذ الهوى إله، فالله سمى إيه؟ اتبع الهوى سمى إله. وقال جل واتخذوا من دون الله آلهة، سمى من عبد غير الله سموه إيه؟ الله سماهم آلهة. فاتخذوا من دون آلهة لا يخلقون شأنهم يخلقون. الشاهد إيه؟ أن الآلهة الباطلة وكانت حقا باطلة الله سماها آلهة. ها، ولذلك نقول معنى لا إله إلا الله أي لا معبود إيه؟ بحق. فالمعبود بحق هو الله. نعم عبد غيره، ولكن هذه عبادة باطلة. لذلك لما سلم جمع أعمامه وأهله على جبل الصفا، أول ما نزل قوله تعالى فاصدع بما تؤمر على المشركين، وقف على جبل الصفا قال يا قوم قولوا لا إله إلا الله، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ هم عندهم نحن ربنا إله لكن ليس إيه إله واحدة مع آلهة أخرى. قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. نقل هذا الحدث عندنا صلاة إن شاء الله سواء الخصوف على حوالي 10 دقائق. فهذا والله أعلى وأعلم. رب العلم إليه أسلم صلى الله عليه وسلم. أي سؤال؟ تفضل تفضل يا أستاذ.